أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم فرقوا دينهم وكانوا إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع هكذا خط الإيمان والإسلام عشنا سويا في لحظة القرآن الكريم. العالم يسمى حضراتكم زلكم العالم القرآني ديلة القراء الدكتور محمود محمد صابر عالم التلاوات بمصر والعالم الإسلامي وقرب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي المقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. هي جماعة الطاب الكريم، شكرا الله وسعكم جميعا.